والواجب علينا لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارا واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا اني فطرني. هذا شرك التوحيد بمعنى فانني براء مما تعبدون معنى لا اله الا الله، فطرني هو لا اله الا الله. بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله وانها براءه من عباده غير الله وانكار لها وابطال لها وولاه لله وحده بالعباده وتخصص له بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا. وانا فطرني خلقني الله جل من العدم. فالمعبود بالحق هو الله وحده، هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدوه خلقهم لذلك. فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له، والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها، والعباده بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون مسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا ان هذا الشرك ضد التوحيد، وان التوحيد الا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك او نبي او صالح، بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارهم من علمائهم